لك الحمد مقولا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى لك الحمد موصولا بغير نهاية وأنت إلهي ما أحق وما أحرى لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك لك الحمد مولاك لك الحمد مولاك بالحمد والسلام على نعم أتبعت نعما تترى لك الحمد لك الحمد لك الحمد حمدا نبتغي وسيلة إليك لتسديد اللطائف والبشرى إليك لتسديد اللطائف والبشرى لك الحمد مقرونا بشكرك لك الحمد لك الحمد لك الحمد ما قلتنا من صنيعات وأبدلتنا بالعسر من أمرنا يسرا لك الحمد كم من عصاة قد أقلتنا ومن دلة ألبستنا مع سترا لك الحمد